بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، القاعدة 12: الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد يجب حمل كل نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام، وهذا في مواضع متعددة من القرآن، منها الإخبار في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون يوم القيامة، وفي بعضها أنهم ينطقون ويحاجون ويتعذرون ويعترفون، فحمل كلامهم ونطقهم أنهم في أول الأمر يتكلمون ويعتذرون وقد ينكرون ما هم عليه من الكفر ويقسمون على ذلك، ثم إذا ختم على ألسنتهم وشهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يكسبون ورأوا أن الكذب غير مفيد لهم أخرصوا فلم ينطقوا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: القاعدة 12: الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد يجب حمل كل نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام. أولا، قبل هذه القاعدة لا بد من تقرير أصل شرعي في كتاب الله عز وجل، وهو أن كتاب الله سليم من التضاد والتعارض، كما قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكلام الله ليس بينه تعارض ولا تضاد ولا تناقض، بل كل ما أوحى الله وأنزله في كتابه وأوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته فليس فيه تضاد ولا تعارض، فليس بين القرآن والسنة تعارض، وليس بين القرآن بين آياته تعارض، ولكن التعارض والتضاد يرجع إلى عدم فهم كلام الله على وجهه الصحيح، فيظن الظان أن هذه الآية معارضة ومضادة للآية الأخرى. ولهذا حتى التعبير بقولنا الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد، هذه العبارة أنكرها أهل العلم، فلا يقال أن ظاهر القرآن متضاد. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية أن ظاهر القرآن كله حق، وإنما الظاهر الذي قد يقال أنه على غير المراد أو أنه قد يظهر منه التضاد، هذا الظاهر الذي يرجع إلى فهم الناظر، وأما ظواهر القرآن فكلها حق. قال شيخ الإسلام: والسلف من الصحابة ومن بعدهم من السلف يمنعون أن يكون ظاهر القرآن يراد به الباطل، الله عز وجل أراد بنا اليسر، ولا يمكن أن يخاطبنا بكلام ظاهره التعارض والتضاد ويكون المعنى الصحيح هو ما يتكلف في فهمه بعد جهد جهيد ثم يعرف الحق البعيد، بل ظاهر القرآن حق وليس بين ظواهر النصوص تعارض. تصويب العبارة أن يقال الآيات القرآنية التي قد يظن أن ظاهرها التعارض، التي قد يظن أو يظن أن ظاهرها التعارض، لأن التعارض هو في ظن الظان وليس في الكلام نفسه، فلا يضاف التضاد إلى آيات القرآن، وإنما يقال التي قد يظن أو يظن الناس أنها متعارضة، هذا تصويب العبارة. ذكر الشيخ رحمه الله قاعدة في هذا، وهو أن هذه النصوص التي قد يظن أن ظاهرها التعارض هي في الحقيقة غير متعارضة، ولكن كل نوع منها يتنزل على حال. وهذا ذكره قبل الشيخ السعدي القرطبي، وذكر أن هذه النصوص التي قد يفهم منها الناس التعارض أنها غير متعارضة، فإما أن يكون الخبر خاصة ما يكون في يوم القيامة، قال إن يوم القيامة يوم طويل وهناك مواقف، فهناك موقف في الحشر وعند الحساب وعند الصراط عند المرور على الصراط وبعد المرور على الصراط الوقوف على القنطرة، فما نفي في موطن لا يلزم أن ينفى في جميع المواطن، فقد يثبت الشيء في موطن وينفى في موطن، يثبت الكلام مثلا للكفار والمحاجة في موطن وتنفى في موطن آخر، فالموطن الذي أثبتت فيه غير الموطن الذي نفيت فيه، إما أن يكون هذا متعلق بزمان أو حال أو مكان. وهذا له شواهد كثيرة ذكرها المصنف، قال من هذا الإخبار في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون، وفي بعضها أنهم ينطقون ويتحاجون، وذكر أن هذا يكون في بداية الأمر أنهم يتكلمون ويحاجون وينطقون، ثم بعد ذلك إذا قامت عليهم الحجة وشهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يكسبون، عند ذلك عرفوا أن المحجة غير مفيدة فأخرسوا فلم ينطقوا. إذن ما أثبت في موطن غير ما نفي في الموطن الآخر، فكلامهم في بداية الأمر، ثم بعد ذلك إذا أيقنوا العذاب والهلاك وشهدت عليهم جوارحهم، مثل الآن المحاج الذي يحاج عند القاضي فيحاج ويخاصم ويقسم الأيمان، فإذا قامت عليهم الحجة بالشهود وتبينت الأمور بالبينات الواضحة، عند ذلك يسكت ما يستطيع يتكلم لما يعلم من أن الحجة قد قامت عليه. فهذا نوع من أنواع النصوص التي قد ينفى فيها الشيء في موطن وينفى في موطن آخر. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك الإخبار بأن الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة مع أنه أثبت الكلام لهم معه، فالنفي واقع على الكلام الذي يسرهم ويجعل لهم نوع اعتبار، وكذلك النظر والإثبات واقع على الكلام الواقع بين الله وبينهم على وجه التوبيخ لهم والتقريع، فالنفي يدل على أن الله ساخط عليهم غير راض عنهم، والإثبات يوضح أحوالهم ويبين للعباد كمال عدل الله بهم إذ وضع العقوبة موضعها. من ذلك أيضا ما جاء من كلام الله أنه في موطن جاء أنه يكلمهم، في موطن آخر أنه لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. فالكلام المنفي هو الكلام الذي يكون في موطن الرحمة وفي موطن الإكرام ككلام الله للمؤمنين، والكلام المثبت هو كلام التقريع وكلام التأنيب وكلام العقوبة الذي يكون فيه تقريع من الله لهم. فالمثبت غير المنفي، المثبت هو كلام الله عز وجل لهم على سبيل التقريع وإلزامهم بما اكتسبوا، والمنفي عنه هو الكلام الذي استوجب الرحمة والرضا ككلام الله للمؤمنين. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونظير ذلك أن في بعض الآيات أخبر أنه لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وفي بعضها أنه يسألهم أينما كنتم تعبدون، وقوله ماذا أجبتم المرسلين، ويسألهم عن أعمالهم كلها. فالسؤال المنفي هو سؤال الاستعلام والاستفهام عن الأمور المجهولة، فإنه لا حاجة إلى سؤالهم مع كمال علم الله واطلاعه على ظاهرهم وباطنهم وجليل أمورهم ودقيقها. والسؤال المثبت واقع على تقريرهم بأعمالهم وتوبيخهم وإظهار أن الله حكم فيهم بعدله وحكمته. من ذلك أيضا ما جاء في بعض النصوص أنهم لا يسألون عن ذنوبهم، كقوله لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، قوله أينما كنتم تعبدون، يعني ما جاء من النفي غير ما جاء في الإثبات، لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لأن هذا مقام إضافة الذنوب إليهم، وأنهم لا يسألون عنها لأنها واقعة منهم والله عليم بها وقد سطرتها الملائكة، فلا يسألون عن هذا على سبيل الاستعلام هل فعلتم أو لم تفعلوا، بل هو ثابت. وأما السؤال الذي يسألون فيه مثل أينما كنتم تعبدون ماذا أجبتم المرسلين، هذا على سبيل الإلزام لهم. فيلاحظ الفرق الآن، مثل سؤال القاضي أحد المجرمين يقال لماذا فعلت كذا، أما تخشى الله، أما تتقي الله، أما علمت أن هذا محرم، هذا سؤال تقريع. والسؤال الذي يحصل من القاضي للمتهمين قبل الحكم في القضية هل فعلت كذا هل فعلت كذا، هذا سؤال استعلام. فسؤال الاستعلام من في يوم القيامة، لأن الله عليم ومطلع على أعمالهم، لا يسألون عن ذنوبهم لأنها مسطرة عليهم ومعلومة والله علمها. وأما السؤال الثاني المثبت هو سؤال التقريع، مثل تقريع القاضي لمن ثبتت إدانته قال أما تخشى الله، أما كنت تعلم أن هذه معصية، هذا سؤال تقريع. ففرق بين السؤال المنفي والمثبت. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه لا أنساب بين الناس يوم القيامة، وفي بعضها أثبت لهم ذلك. فالمثبت هو الأمر الواقع والنسب الحاصل بين الناس، كقوله: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه إلى آخرها. والمنفي هو الانتفاع بها، فإن كثيرا من الكفار يدعون أن أنسابهم تنفعهم يوم القيامة، فأخبر تعالى أنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونظير ذلك الإخبار في بعض الآيات أن النسب نافع يوم القيامة، كما في إلحاق ذرية المؤمنين لآبائهم في الدرجات وإن لم يبلغوا منزلتهم، وأن الله يجمع لأهل الجنات والدرجات العالية من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فهذا لما اشتركوا في الإيمان وأصل الصلاح زادهم من فضله وكرمه من غير أن ينقص من أجور السابقين لهم شيئا. من ذلك الإخبار أنه لا أنساب بينهم، وفي بعض المواطن يثبت الأنساب. فالموطن الأول أنه لا أنساب بينهم، أي لا أنساب تنفع يوم القيامة، وهذا ثابت بين المؤمنين والكفار، مثل ما حصل لوالد إبراهيم الخليل، هذا والد الخليل ما نفعه النسب، وهذا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مقام أبيه الذي قام على تربيته ونصرته، ما نفعه النسب. فهذه هي الأنساب المنفية، أنه لا نسب ينفع يوم القيامة في انتفاع المشرك بنسبه في عدم دخول النار، بل لو كان المشرك ابن لنبي أو أب له أو أخ له ما نفعه النسب. والأنساب المثبتة هي انتسابهم لأبائهم على الحقيقة، وهذا كما جاء مثبت في قوله: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، هذا فيه إثبات النسب. بل هذا السياق يدل على الأمرين: يوم يفر المرء من أخيه دليل على أن الأنساب لا تنفع في الوقاية من العذاب، وهذا الموطن متضمن إثبات النسب، وأن الأم والأب والأخ أنه لم ينتفي نسبهم. يوم يفر المرء من أخيه هذا أثبت له الأخوة، وأمه وأبيه، صاحبته وبنيه، كل ذلك ثابت. لكن يلاحظ هنا أنه يفر بعضهم من بعض، فهذه الأنساب لا تنفع في الوقاية من العذاب. وهذا كما قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هذا فيه تفصيل أن الأنساب المنفية منفية في الانتفاع بها، في الخروج من النار لمن دخلها بالكفر، وأما الأنساب المثبتة هو انتسابهم لآبائهم فهذا لا ينفى وهو ثابت. وأشار المصنف أيضا إلى أن هناك نسب ينفع في حق من دخل الجنة، فإذا دخل أهل الجنة الجنة وكانوا من بيت واحد من رحمة الله ومن إحسانه لعباده أنه يجمع أهل البيت الواحد في أعلى درجة منهم، وذلك حتى يأنس بعضهم ببعض، فهنا انتفع بعض الناس بالنسب، لكن متى؟ عندما دخل الجنة انتفع برفع الدرجة لا بالخروج من النار لمن دخلها بالشرك. فهنا النصوص كلها متضافرة على أصل، وهو أن النسب قد ينفع في رفع الدرجات لمن دخل الجنة، فإنه قد يرفع لدرجة قريب له من أب أو ابن. وأما الأنساب في الوقاية من الخروج من النار لمن دخلها بالشرك لا تنفع، ولو نفع نسب لانتفع أقرب الناس للخليلين اللذين هما أعظم الناس منزلة يوم القيامة، نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل، فهذا أشرف نسب. ومع هذا ما انتفع الكفار بأنسابهم للأنبياء بل بانتسابهم للخليلين عليهم الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ذلك الشفاعة، فإنه أثبتها في مواضع ونفاها في مواضع من القرآن، وقيدها في بعض المواضع بإذنه ولمن ارتضى من خلقه، فتعين حمل المطلق على المقيد، وأنه حيث نفيت فهي الشفاعة التي بغير إذنه ولغير من رضي الله قوله وعمله، وحيث أثبتت فهي الشفاعة التي بإذنه ولمن رضيه وأذن فيه. نعم، مثل الشفاعة، الشفاعة جاءت مثبتة، جاءت منفية، وجاءت مثبتة بشروط وقيود. فالمثبتة هي ما كانت بشرطها، وهي الشفاعة للمؤمنين من المؤمنين بعد إذن رب العالمين. والشفاعة المنفية هي الشفاعة للمشركين، كما قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذه عامة، كل مشرك لا ينتفع بشفاعة الشافعين إلا ما جاء في أبي طالب، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في صحيح مسلم، قيل له: هل نفع أبو طالب، هل نفع أبا طالب شفاعتك أو نصرته لك؟ قال: إني أخرجه من دركات النار إلى ضحضاح منها، وإنه لينتعل بجمرتين يغلي منهما دماؤه. وهذا أهون أهل النار عذابا، أهون أهل النار من المشركين. فالشفاعة انتفع بها أبو طالب في تخفيف العذاب لا في الخروج من النار، وبقيت عامة في عموم المشركين في الخروج وعدم الانتفاع. صحيح أن الشفاعة القول بأن المشركين ينتفعون بها فيما دون الخروج غير صحيح، وإنما الذي ورد به النص في حق أبي طالب ينتفع في التخفيف لا في الخروج، وغيره من المشركين الأمر فيهم عام، فما تنفعهم شفاعة الشافعين لا في التخفيف ولا في الخروج. هذه الشفاعة المنفية. والمثبتة هي الشفاعة للمؤمنين، أحيانا تثبت مطلقا لأن الله يأذن بالشفاعة فيهم، وأحيانا تقرن بقيودها: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يبين الله عز وجل أن هذه الشفاعة لا يملكها أحد لأحد، وهذا حق، الشفاعة لا يملكها أحد في أن يشفع لأحد إلا بعد إذن رب العالمين. حتى الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم في أهل المحشر لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله له، فيسجد تحت العرش ويحمد الله بمحامد عظيمة ويثني عليه فيقول الله عز وجل له ارفع رأسك محمد وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في أهل المحشر ليقضي الله بينهم بعد إذن رب العالمين. ولهذا الشفاعة من أرادها فليطلبها من مالكها، لا يتوجه إلى الأموات ولا إلى الصالحين، وإنما يسأل الله الشفاعة، يقول اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا يتوجه الآن للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اشفع لي، لأنه قد مات ولا يجوز دعاءه بعد موته، وإنما يجوز في حياته أن تطلب منه الشفاعة، مثل من قال من الصحابة لما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال عكاشة ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. هذه شفاعة، طلب الشفاعة في حياته عليه الصلاة والسلام، أما بعد موته لا يجوز أن يتوجه الآن إلى قبره أو إلى غير قبره من مكان بعيد وقال يا رسول الله اشفع لي، هذا شرك، وإنما يتوجه لرب العالمين كما نسمع من أئمتنا في دعاء القنوت يقولون اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم، هذا جائز. وإن كان الأفضل هو أن نسأل الله برحمته، فإن رحمة الله أوسع لنا من كل سبب، من الشفاعات ومن غيرها. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ذلك أن الله أخبر في آيات كثيرة أنه لا يهدي القوم الكافرين والفاسقين والظالمين ونحوها، وفي بعضها أنه يهديهم ويوفقهم، فيتعين حمل المنفيات على من حقت عليه كلمة الله لقوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، وحمل المثبتات على من لم تحق عليه الكلمة، وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه. من ذلك أيضا ما جاء في بعض النصوص أن الله لا يهدي القوم الكافرين والفاسقين والظالمين، وفي بعضها أنه يهديهم ويوفقهم. قال المصنف: يحمل هذا على من حقت عليه كلمة العذاب، لأن الكفار الآن الذين قام بهم الكفر والذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت النصوص أن الله لا يهديهم ولا يوفقهم للدين، هذه ليست عامة فيهم، وإنما هي في حق من حقت عليه كلمة العذاب، ولهذا هدى بعضهم، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لبعضهم بالهداية فاستجاب الله له، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي دوسا وأتي به، ودعا أن يعز الإسلام بأحد العمرين وأسلم عمر بن الخطاب. فهذا محمول على من حقت عليه كلمة العذاب وعلم الله أنه مستحق للضلال وأنه لا يهديه، وبعض الكفار فيه جهل وعدم معرفة بالدين وليس فيه عناد، فشاء الله هدايته، مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل إسلامه كان من أشد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن علم الله من قلب هذا الرجل أنه لم يكن مخاصما للحق معاديا له، ولكنه ظن أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على غير هدى، أنه غير صحيح، ولهذا لما جاء سمع بعض الآيات وعرف أنه الحق أسلم، فلما علم الله ما في قلبه من الخير الذي ما علمناه إلا بعد أن أسلم عمر وعلمه رب العالمين قبل إسلامه، هداه الله لما في قلب هذا الرجل من الخير، وما علم الله أنه سيحصل منه من التوحيد والتعظيم حتى يكون أفضل رجل، ثاني أفضل رجل في الأمة بعد أبي بكر، بعد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل رجلين في الأمة أبو بكر وعمر، وأبو بكر متقدم ثم عمر، فمنزلته عظيمة، فهداه الله لما علم أنه سيقع ويحصل منه، والله عز وجل يعلم القلوب التي فيها خير وهداية، ويعلم القلوب التي امتلأت الظلم والبغي والصد عن الحق. فهذا في موطن من علم الله عز وجل أن فيه خير يهديه، ومن علم الله عز وجل أنه لا يستحق هذه الهداية لا يهديه. وهذه النصوص أيضا لها توجيه آخر، وهو أن الله لا يهدي القوم الظالمين هذا بعدله، لا يهدي القوم الكافرين هذا خبر عن عدله، وهداية الله عز وجل لبعضهم هذا فضل منه. مثل يصدر الحاكم عقوبة، يقال من فعل كذا فعقوبته كذا، ثم نجده يعفو عن بعض الناس، فلا يقال إن الخبر عن العقوبة معارض للخبر عن العفو، لأن هذه العقوبة من حيث العدل وهذا فعله من حيث الفضل. فالله عز وجل عدله أنه لا يهدي القوم الظالمين ولا الكافرين ولا الفاسقين، وهذا عدل لأنهم حادوا عن الدين فلا يستحقون الهداية، ولكن الله يمن بفضله على من شاء هدايته فيهديه. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه العلي الأعلى وأنه فوق عباده وعلى عرشه، وفي بعضها أنه مع العباد أينما كانوا، وأنه مع الصابرين والصادقين والمحسنين ونحوهم. فعلوه تعالى أمر ثابت له وهو من لوازم ذاته، ودنوه ومعيته لعباده لأنه أقرب إلى كل أحد من حبل الوريد، فهو على عرشه علي على خلقه، ومع ذلك فهو معهم في كل أحوالهم، ولا منافاة بين الأمرين، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وما يتوهم بخلاف ذلك فهو في حق المخلوقين. وأما تخصيص المعية بالمحسنين ونحوهم فهي معية أخص من المعية العامة، فإنها تتضمن محبتهم وتوفيقهم وكلاءتهم وإعانتهم في كل أحوالهم، فحيث وقعت في سياق المدح والثناء فهي من هذا النوع، وحيث وقعت في سياق التحذير والترغيب والترهيب فهي من النوع الأول. من ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه العلي العظيم، وأنه مستو على العرش، وأنه فوق عباده وهو القاهر فوق عباده. وفي بعض النصوص يخبر أنه معهم، وهذا الموطن أشكل على بعض الناس، افترق الناس فيه على نوع على ثلاثة أقسام، فمنهم من أثبت العلو ونفى المعية، ومنهم من أثبت المعية ونفى العلو وقال إن الله في الأرض وهو في كل مكان هذا باطل، ومنهم من وفقه الله للحق وهم أهل السنة من السلف ومن جاء بعدهم، فأثبتوا العلو لله كما أخبر عن نفسه وأنه فوق عرشه وأنه عال عن خلقه، وأن العلو صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، وأن استواءه صفة فعلية، استوى على عرشه كما يليق بجلاله بعد أن فرغ من خلقه كما جاء في الحديث بعد خلق السماوات والأرض. ولا تعارض بين العلو والاستواء على العرش والمعية، لأن المعية إذا أطلقت في لغة العرب لها معاني بحسب ما يدل عليه السياق، فليست المعية المثبتة معية تستلزم أنه معه بذاته على الأرض، وإنما المعية كما قال العلماء على قسمين: معية عامة ومعية خاصة. فالمعية العامة تستلزم العلم والإحاطة، وتستلزم المجازاة بالحسنات والسيئات، والمعية الخاصة التي تقتضي النصر والتأييد. فالمعية العامة كقول الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، هذه معية عامة ولا تتعارض مع استوائه على عرشه، لأنه فوق عرشه كما يليق بجلاله وهو معنا بعلمه. قد ذكر الإمام ابن القيم أن المعية تتنوع، فليس كل ما قيل فيه أنه مع كذا وكذا يلزم من ذلك أنه معه بذاته. فمعية الرجل مع زوجته نوع، ومعيته مع السلطان نوع، ومعيته مع ملكه نوع، وتنوع المعية. فيقال للرجل مثلا: هل طلقت الزوجة؟ يقول: زوجتي معي. فهل يلزم من قول الرجل إذا قيل هل طلقت الزوجة قال زوجتي معي أن تكون معه في المكان الذي هو فيه؟ ما يلزم، وإنما المقصود بالمعية هنا معية عقد الزوجية، يعني ما زالت في عقد الزوجية، ما زالت في عصمة. يقول بعض الناس الآن: اختلف العلماء في المسألة على قولين، وأنا مع الإمام مالك في قوله. معه في ماذا؟ معه في المكان الذي هو فيه، معه في قوله. يقول الناس الآن لمن خاصم وجيها، يقال: لا تخاصم فلان فإن الأمير معه. إيش معه؟ يعني معه الآن في المكان الذي هو فيه، معه في النصر والتأييد. ولهذا يقال للرجل: هل بعت الحديقة أو السيارة؟ يقول: حديقتي معي، سيارتي معي. ما يلزم أن تكون معه في المكان الذي هو فيه. كذلك إذا أخبر الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، معنى ذلك هو معنا بعلمه، مطلع علينا. وهذا له شواهد، مثل أن يقول الأمير أو مسؤول في الأمن لأحد من يعني قبض عليه ثم أعفي عنه، قال: عفينا عنك، لكن انتبه، أنت في كل مكان سنكون معك، وإذا بدر منك شيء سنحاسبك. ما معنى سنكون معك؟ يعني بعلمنا واطلاعنا وعن طريق الأجهزة التي نرصد بها فعلك. فالمعية هنا معية علم وليست معية ذات. وهذا له شواهد كثيرة في القرآن، في قول الله عز وجل: ينادونهم ألم نكن معكم، ألم نكن معكم، يعني في الحياة الدنيا. يقول الله عز وجل: فلتقم طائفة منهم معك. ما معنى فلتقم طائفة منهم معك؟ المعية هنا في أي شيء؟ معك في الصلاة، الطائفة كلهم أصحابه، ولكن هنا قال: فلتقم طائفة منهم معك، أي في الصلاة. وهذا بخلاف قول الله عز وجل: والذين معه أشداء على الكفار. معه في ماذا؟ معه على دينه. وفي قول الله عز وجل: ينادونهم ألم نكن معكم، يعني لاحظوا المعية الآن شملت جميع الكفار والمؤمنين، ألم نكن معكم في الدنيا. هذا نوع معية. الثانية دينية شرعية: والذين معه أشداء على الكفار، معه على دينه، وخرج منها الكفار والمنافقون. هناك معية خاصة: وهم معه الذين قاموا معه في الصلاة، فلتقم طائفة منهم معك. إذن لا يلزم من المعية أن تكون معية ذاتية، بل المعية تتنوع بحسب السياق الذي دلت عليه. ولهذا المعية التي يتصف الله عز وجل بها وهي عامة، قال العلماء: هذه معية علم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: والله فوق عرشه على الحقيقة، وهو معنى على الحقيقة. ما معنى الحقيقة؟ حقيقة المعية العلمية التي تستلزم الإحاطة والقدرة، وأن الله مطلع علينا. وأما هو بذاته فهو فوق عرشه، وهو في العلو، وليس معنا في الأرض بذاته، وإنما هو بذاته وبجلاله وعظمته فوق عرشه، وهو معنا بعلمه وبصره وسمعه وإحاطته وقدرته، مطلع علينا. هذا معنى المعية. وأما المعية الخاصة كما في قول الله عز وجل: لا تحزن إن الله معنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه لأبي بكر في قصة الهجرة: لا تحزن إن الله معنا بنصره وتأييده، إنني معكما أسمع وأرى. معية خاصة. فهذا لا يتعارض، العلو لا يتعارض مع المعية. لأن هذه المعية لها معنى، والعلو هو علوه بذاته العظيمة فوق عرشه كما يليق بجلاله. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ذلك النهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين وعن مودتهم والاتصال بهم، وفي بعضها الأمر بالإحسان إلى من له حق على الإنسان منهم ومصاحبته بالمعروف كالوالدين ونحوهم. فهذه الآيات العامة من الطرفين قد وضحها الله غاية التوضيح في قوله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديارهم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم الآية. فالنهي واقع على التولي والمحبة لأجل الدين، والأمر بالإحسان والبر واقع على الإحسان لأجل القرابة أو لأجل الإنسانية على وجه لا يخل بدين الإنسان. نعم، هذا الموطن العظيم وهو ما جاء من النهي عن موالاة الكفار والمشركين، وما جاء في بعض النصوص من الإحسان إليهم، فهذا غير متعارض، لأن الموالاة المنهي عنها هي التولي والمحبة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يحبهم ويتولاهم ويناصرهم. وأما الإحسان إليهم للقرابة وللنسب على سبيل التألف لهم عن الدين، فهذا لم ينهى الله عز وجل عنه، كما قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أن تبروهم، ما قال تحبوهم، ففرق بين البر والمحبة. البر هو أن تعطيهم وأن تتألفهم على الإسلام، ثم قال: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديارهم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، أن تحبوهم بعد أن فعلوا ما فعلوا. ففرق بين من كان كافرا ولم يظاهر على المسلمين، هذا يحسن إليه تألفا له لأنه قريب ويرجى إسلامه، والذين ظاهر على المسلمين وأخرجهم من ديارهم هذا لا يبر ولا يتولى. وهذه المسألة تشكل على كثير من الناس وعلى بعض طلاب العلم في عدم التفريق في مقام الدعوة ومعاملة المخالفين بين الموالاة وبين بعض ما أمر الله عز وجل به من الأساليب في تألف الناس في مقام الدعوة. فيظن بعض الناس أن من بغض الكافرين أن لا تخاطبهم باللين في مقام الدعوة، وأن من بغضهم أن تشدد عليهم في مقام الخطاب، هذا غير صحيح، كما ذكرنا في قول الله عز وجل في خطابه لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. خبر من رب العالمين عن فرعون أنه طغى، وطغيانه ما هو؟ أعظم طغيان، قال: أنا ربكم الأعلى، ادعى الربوبية، ومع هذا يقول الله عز وجل: فقولا له قولا لينا. هذا مقام الدعوة. ولهذا بعض الناس الآن يشدد على الكفار ويغلظ عليهم ويظن أنه أمر بهذا، لا، في مقام الدعوة مرهم بالدخول في الدين وادعهم بلين، كما ذكرنا الله عز وجل يخاطبهم: يا بني إسرائيل، يذكرهم بأبيهم الصالح، ما خاطبهم يا أيها الكفار. ولهذا لما كان بعض الموفقين من المسلمين وفق لدعوة هؤلاء باللين، دخل بعض الناس من الكفار على يديه وأصبحوا مسلمين بهذه الدعوة الرفق. فهذه مقام الدعوة شيء ومقام الأحكام شيء آخر. وهكذا الآن معاملة المخالفين، يظن بعض الناس أنك إذا سلمت على العاصي أو المبتدع أنك تحبه، ما يلزم، هذا مسلم له حكم الإسلام، يجوز أن تسلم عليه وأن تعوده إذا مرض وأن تقوم على حقه. كذلك الأب، بعض الشباب الآن إذا كان والده لديه مخالفة أو يأمره بمعصية يظن أن وقوع الوالد في المعصية يمنع من بره، هذا خطأ، بل بره باقي، إذا عصى الله فيك لا تعصيه فيه، قبل رأسه وأدي حقه وقبل يديه وأحسن إليه لأنه والدك وأمرت ببره، واكره هذه المعصية منه، ومن واجبه ومن حقه عليك أن تنهاه عن المعصية برفق وأن تحسن إليه. ففرق بين أن تحب المعصية وأهلها وبين أن تؤدي حق الله في المسلمين من العصاة ومن المبتدعة، هذه أحكام. مثل الآن الصلاة على مسلم مات مبتدع أو عاصي، من حقه على أخوانه أن يصلوا عليه، فكونه عاصيا لا يمنع من أداء حقه، وإلا لو كان لا يصلى إلا على عدل لا امسكن عن الصلاة عن كل من ينادى للصلاة عليه، هل هو من العدول الأفاضل أم من المقصرين، يصلي على كل مسلم ولو كان مفرطا، وندعو له كما نحب أن تشهد جنائزنا بعد موتنا ويدعو لنا المسلمون وفينا تقصير، لكن ما أمرنا بأن نحب هذه المعصية أو أن نحب العصاة على معصيتهم أو أن نقرهم على ذلك. ففرق بين الموالاة والمحبة على المعصية وبين الأحكام الشرعية. نعم هناك باب العقوبة، قد يمتنع الفاضل من الصلاة على بعض المسلمين العصاة من باب التأديب لغيرهم عن مثل فعلهم، كما قال شيخ الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على الغال وعلى صاحب الدين، لماذا؟ قال لينزجر غيرهم عن مثل فعلهم، لا لأن الصلاة عليهم غير جائزة، بل قال صلوا على صاحبكم. فيحصل خلط الآن من الشباب المبتدئين بين الأحكام الشرعية وبين الموالاة، ولهذا قال شيخ الإسلام والرجل قد يجتمع فيه موجب الحب والبغض، وقد يجتمع فيه موجب الموالاة والمعاداة، وقد يجمع له بين الثواب والعقاب. انظروا رب العالمين، الناس يوم القيامة منعم ولا يعاقب، ومعاقب ولا ينعم، ومنهم من يجمع الله له بين النعيم والعقاب. من هم هؤلاء؟ المسلمون العصاة الذين وقعوا في بعض البدع والمعاصي، هؤلاء يدخلون النار، منهم من يدخل النار ولا نقطع بدخولهم كلهم، ثم يخرجهم الله بعد أن يعاقبوا ويدخلون الجنة. اجتمع فيهم الثواب والعقاب. انظروا إلى عدل رب العالمين، ليسوا كالمؤمنين الذين كملوا الإيمان ودخلوا الجنة ابتداء، وليسوا كالكفار والمشركين الذين خلدوا في النار، خلطوا عملا صالح وآخر سيء، فجمع الله لهم بين الثواب والعقاب. هذا حكم رب العالمين، وحكمنا في عباده يجب أن يكون موافقا لحكمه فيهم. فلا يجوز أن تعادي المسلم وتجعل حكمه كحكم الكافر الذي لا يجوز أن تدعو له ولا تشهد جنازته. الكافر لا يجوز أن تقول اللهم اغفر لفلان اليهودي أو النصراني، ولا أن تصلي عليه، ولا أن ترثه، ولا أن ترث منه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يغسل ولا يكفن ويدفن في مقابر المسلمين، هذه أحكام الكفار. أما المسلم لا تحكم له بأحكام المسلمين، لكن قد يمنع من بعض حقوقه زجرا له عن المخالفة أو زجرا لغيره عن مثل فعله، لا بد أن تضبط هذه الأحكام. الآن الكفار من اليهود والنصارى كما تلاحظون بعض الآن الجهلة من المسلمين يرى قتلهم وتفجيرهم في بلاد المسلمين ويتقرب إلى الله بدمائهم، يظن الآن أن قتل النصارى في بلاد المسلمين أنه قرب إلى الله، هذه معصية عظيمة، لأن هؤلاء دخلوا بعهد وذمة وكثير منهم دعوا إلى الإسلام ودخلوا في الإسلام، هل دخلوا بفعل هؤلاء المنفنين أم بدعوة العلماء المصلحين؟ فلماذا هذا النصراني الذين كثير منهم دخلوا وهم كفار يريدون العمل ويرجعوا إلى بلادهم، وإذا بهم يدخلون في الإسلام ويعتنقون الدين وينفقون أموالهم التي جمعوها كلها في سبيل الله، هل هذا أفضل لنا ولهم أم تنفيرهم من الدين؟ إذن لا بد أن ينظر. ومع هذا مع تألفهم لا يمكن لو بقي نصراني في بلادنا 60 سنة ونحن نتألف على الدين إذا مات قلنا والله ما رأينا منه إلا خير سنصلي عليه وندعو الله أن يغفر الله له، لا، هذا مات على كفر، لا ندعو له ولا نعامله معاملة المسلمين، لكن نتألفه في حياته على الدين، فإذا مات على الكفر له حكمه، وإذا مات على الإسلام له حكمه. هذه الأمور لا بد أن يفرق بين مقام الدعوة تألف الناس على الدين ومقام الأحكام الشرعية التي يقال فيها هذا حكم الكافر وهذا حكم المسلم. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ذلك أنه أخبر في بعض الآيات أن الله خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات، وفي بعضها أنه لما أخبر عن خلق السماوات أخبر أن الأرض بعد ذلك دحاها، فهذه الآية تفسر المراد وأن خلق الأرض متقدم على خلق السماوات، ثم لما خلق الله السماوات بعد ذلك دحى الأرض فأودع فيها جميع مصالحها المحتاج إليها. أيضا ما جاء من الخبر أن الله خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات، وفي بعضها أنه دحى الأرض بعد خلق السماوات، لا تعارض، فإنه خلق الأرض قبل السماء ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقضاهن 7 سماوات ثم دحى الأرض، أي أودع فيها أرزاقها وما فيها من النعم وما ينتفع به فيها، فليس هناك تعارض بين النصوص في هذا. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ذلك تارة يخبر أنه بكل شيء عليم، وتارة يخبر بتعلق علمه ببعض أعمال العباد ببعض أحوالهم، وهذا الأخير فيه زيادة معنى، وهو أنه يدل على المجازاة على ذلك العمل سواء كان خيرا أو شرا، فيتضمن مع إحاطة علمه الترغيب والترهيب. نعم، إخبار الله عز وجل أنه بكل شيء عليم، وفي بعض المواطن يخبر بعلم ما يقع من بعض العصاة ومن بعض الكفار أو من بعض المسلمين، فهذا غير متعارض، هو بكل شيء عليم. لكن إذا ذكر مسألة وقيل إن الله يعلمها فإن هذا دليل على زيادة اختصاص هذه المسألة بالإخبار أن الله يعلم ذلك، مثل قول الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هو يسمع كل شيء، لكن لماذا نص على هذا الموطن؟ وهذا فيه زيادة ترهيب أن الله عز وجل سمع كلامهم هذا العظيم وسيجازيهم به. قد سمع الله قول التي تشتكي، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذا السماع غير السماع الأول، السماع الأول يستلزم العقوبة، وهذا يستلزم الرحمة وإنزال الحكم الذي فيه بيان فصل أمر هذه المرأة المجادلة في زوجها. وهكذا كل ما أخبر الله عز وجل عنه من أعمال المؤمنين فإنه يستلزم الرحمة، وما أخبر عنه أنه علمه من أعمال الكفار فيستلزم الترهيب والعقوبة. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ذلك الأمر بالجهاد في آيات كثيرة، وفي بعض الآيات الأمر بكف الأيدي والإخلاد إلى السكون، فهذه حين كان المسلمون ليس لهم قوة ولا قدرة على الجهاد باليد، والآيات الأخرى حين قووا وصار ذلك عين المصلحة وهو الطريق إلى قمع الأعداء. أيضا من ذلك الخبر عن الجهاد، فنجد في موطن أنه ينهى عنه وفي موطن يؤمر به، هذا بحسب الحال. ولهذا لو تتبعت النهي عن الجهاد كان عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولم يكن له أنصار، وما أذن لهم بالجهاد وإنما أذن لهم بالهجرة، هاجروا إلى الحبشة ثم هاجروا إلى المدينة وأمروا بالموادعة وعدم الإثارة مع التمسك بدينهم. ثم لما هاجروا إلى المدينة وقوي أمرهم كثر أنصارهم أمروا بالجهاد، فما أمر به في حال غير ما نهي عنه في حال أخرى، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ذلك أنه تارة يضيف الأشياء إلى أسبابها التي وقعت وتقع بها، وتارة يضيفها إلى عموم قدره، وأن جميع الأشياء واقعة بإرادته ومشيئته، فيفيد مجموع الأمرين إثبات التوحيد وتفرد الباري بوقوع الأشياء بقدرته ومشيئته، وإثبات الأسباب والمسببات، والأمر بالمحبوب منها والنهي عن المكروه، وإباحة مستوي الطرفين. فيستفيد المؤمن الجد والاجتهاد في عمل الأسباب النافعة، والنظر وملاحظة فضل الله في كل أحواله، وأن لا يتكل على نفسه في أمر من الأمور، بل يتكل ويستعين بربه. من ذلك أنه يضيف الأشياء إلى أسبابها التي وقعت بها، وتارة يضيفها إلى عموم قدرته. ومن أعظم ما يرد في القرآن في هذا المقام دخول الجنة، فأحيانا يضاف إلى السبب جزاء بما كانوا يعملون، وأحيانا يضاف إلى الله، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة أدخل الجنة، وفي الآية الأخرى جزاء بما كانوا يعملون، وفي الحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. فأحيانا يقال تدخلون الجنة بعملكم، وأحيانا يقال لن تدخلوا الجنة بأعمالكم. فالفرق بين الأمرين كما قال العلماء في الباء في جزاء بما كانوا يعملون باء السبب، ولن يدخل أحدكم الجنة بعمله باء العوض، أي أن دخولكم الجنة ليس عوضا عن أعمالك ولكن بسبب العمل مع فضل الله. فاجتمع النصان على أن لن ندخل الجنة، لن يدخل المؤمنون الجنة بأعمالهم التي يكون دخول الجنة كالعوض عن العمل، ولكن يدخلون بسبب أعمالهم. وهذا الأمر كثيرا ما يرد في القرآن، وأيضا في باب القراءات، أن في بعض القراءات يدخلون الجنة وفي بعضها يدخلون، فأحيانا يضاف دخول الجنة لهم وأحيانا يضاف لله على سبيل حذف الفاعل، وأن الله هو الذي يدخلهم الجنة، فهذا لا تعارض فيه. فدخولهم الجنة إذا أضيف إليهم لأنهم متسببون فيها، وإذا أضيف إلى الله لأنه هو المتفضل عليهم بذلك وهو المنعم عليهم. كذلك ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وفي موطن آخر قل كل من عند الله، كل من عند الله على سبيل التقدير، وما أصابك من حسنة فمن الله بفضله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك بسبب عملك. فأحيانا يضاف الشيء إلى سببه وهو ما فعل العبد، وأحيانا يضاف إلى قدر الله لأنه هو الذي قدر وهو الذي خلق وهو الذي أوجد، فلا تعارض. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد يخبر أن ما أصاب العبد من حسنة فمن الله، وما أصابه من سيئة فمن نفسه، ليعرف عباده أن الخير والحسنات والمحابة تقع بمحض فضله وجوده، وإن جرت ببعض الأسباب الواقعة من العباد، فإن الأسباب هو الذي أنعم بها وهو الذي يسرها، وأن السيئات وهي المصائب التي تصيب العبد أسبابها من نفس العبد وبتقصيره في حقوق ربه وتعديه لحدوده، فالله وإن كان هو المقدر لها فإنه أجراها على العبد بما كسبت يداه، ولهذا أمثلة يطول عدها. هذا أيضا مثل الحسنات والسيئات، فإنها قد تضاف إلى العبد لأنه متسبب فيها، وقد تضاف إلى الله لأنه هو المقدر لها. وكما جاء في الحديث يقول الله عز وجل فمن وجد خيرا فليحمد الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأن الله هو المتفضل وهو المنعم وهو المقدر وهو المعين، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ويقول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فالخير والشر مضاف إليهم، والعقوبة تكون من الله بحسب ما يصدر منهم من الشر، والثواب بحسب ما يصدر منهم من الخير، فأحيانا يضاف الأمر إليهم لأنهم متسببون فيه، وأحيانا تضاف الحسنة إلى الله لأنه هو الذي يثيب عليها وهو الذي ينعم بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة 13 طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة. قال رحمه الله تعالى قد أمر الله بالمجادلة بالتي هي أحسن، ومن تأمل الطرق التي نصب الله المحاجة بها مع المبطلين على أيدي رسله رآها من أوضح الحجج وأقواها وأقومها وأدلها على إحقاق الحق وإزهاق الباطل على وجه لا تشويش فيه ولا إزعاج. فتأمل محاجة الرسل مع أممهم وكيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له من جهة أنه المتفرد بالربوبية والمتوحد بالنعم، وهو الذي أعطاهم العافية والأسماع والأبصار والعقول والأرزاق وسائر أصناف النعم، كما أنه المنفرد بدفع النقم، وإن أحدا من الخلق ليس عنده نفع ولا دفع ولا ضر ولا نفع، فإنه بمجرد معرفة العبد بذلك واعترافه به لا بد أن ينقاد للدين الحق الذي به تتم النعمة، وهو الطريق الوحيد لشكرها. وكثيرا ما يحتج على المشركين به في عبادته بإلزامهم باعترافهم بربوبيته وأنه الخالق لكل شيء والرازق لكل شيء، فيتعين أنه المعبود وحده. فانظر إلى هذا البرهان كيف ينتقل الذهن منه بأول وهلة إلى وجوب عبادة من هذا شأنه ووجوب الإخلاص له. ويجادل المبطلين أيضا بذكر عيب آلهتهم وأنها ناقصة من كل وجه لا تغني عن أهلها شيئا، ويقيم الأدلة على أهل الكتاب بأنهم لهم من سوابق المخالفات لرسلهم ما لا يستغرب معه مخالفتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، وينقض عليهم دعاويهم الباطلة وتزكيتهم لأنفسهم ببيان ما يضاد ذلك من أحوالهم وأوصافهم، ويجادلهم بتوضيح الحق وبيان براهينه وأن صدقه وحقيته تدفع بمجردها جميع الشبه المعارضة له، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ثم ذكر المصنف رحمه الله القاعدة 13، قال طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطنة، أي الطريقة التي جاءت في كتاب الله في مجادلة أهل الباطل من أهل الأديان الباطلة وأهل الخلاف، وأن القرآن جاء بأفضل طريقة وهي مجادلة هؤلاء بالتي هي أحسن، فجاءت هذه المجادلة مخاطبة للعقول وللفطر السليمة، ومن هذا ما اشتمل عليه القرآن في كثير من المواطن من مجادلة هؤلاء بتقرير الأصل العظيم وهو مقام الربوبية، وأن الله الذي خلقهم ورزقهم وأوجدهم وأنعم عليهم بهذه النعم الظاهرة الذي له ليس له شريك في خلق السماوات والأرض هو المستحق للعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. انظروا كيف دعاهم بالربوبية إلى الألوهية، فلا تجعلوا لله أندادا في الألوهية وأنتم تعلمون أنه هو الذي خلقكم وهو الذي رزقكم وهو الذي أنزل لكم المطر وهو الذي جعل لكم هذه الأرض تمشون عليها. محاجة قوية بالعلم والبراهين ليس فيها سب ولا شتم. يا أيها الناس، ما قال يا أيها الكفار، خاطبهم مخاطبة مقربة لقلوبهم، بالحجج والبراهين. ثم يتكرر هذا السياق في كثير من القرآن، قيل إن هذا أول أمر في المصحف، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم تكرر هذا يخاطبهم الله عز وجل، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، هل أنتم خلقتم أنفسكم أم أنكم خلقتم من غير شيء. لا يستطيع أن يقول أنهم خلقوا أنفسهم، ولا يستطيع أن يقول أن يقولوا أنهم خلقوا من غير شيء، بل يقرون بأن الله هو الذي خلقهم. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، يقرون بأن الله هو الخالق. فلماذا لا يفرد بالعبادة من تفرد بالخلق؟ هذا مقتضى العقل. ثم تأتي الآيات أيضا مذكرة لهم بالنفع، أن هذا الذي خلقكم لم يخلقكم ثم جعل نفعكم بيد غيره، بل نفعكم في الحياة وفي الآخرة بيده، ما بكم من خير ونعمة فمنه، وما تؤملون من الخير فبيده، وما تخشون من البلاء والنقم هو المقدر لها، حاجتكم بيده. يذكرهم هذا، ثم يضرب لهم الأمثلة والعبر، كيف أنجى الله المتقين المؤمنين وأيدهم ونصرهم، وكيف أهلك المعاندين، ليبين لهم أنه ما أمرهم في الشرع بالطاعة ثم خلى بينهم وبين أهوائهم، بل أعان أولياءه على الطاعة ونصرهم، وخذل المخالفين لأمره وأهلكهم وأوبقهم. وهكذا نجد أن هذه السياقات كلها تدل على دعوتهم بهذه الطرق العظيمة. ثم يذكرهم أحيانا بضعف آلهتهم، وأنها لا تملك شيئا، وأنها ليس بيدها نفع، ويسفه أحلامهم وعقولهم وضعف عقولهم. ثم يذكرهم بالعواقب في من مضى، كيف أن من عبد غير الله هلك في الدنيا وهو في الآخرة خالد في نار جهنم. إذن هذه المحاجة يلاحظ أنها بالعلم والبراهين، إما أدلة عقلية وإما أدلة شرعية وإما أقيسة وأمثلة وأمثال يضربها الله عز وجل ليتعظ وليعتبر. وهذا دليل على أن المحاجة والردود على المخالفين لا يجوز أن يصحبها شتم وسب مثل ما يفعله بعض الجاهلين، قل الرد على فلان ثم تجد هذا الكتاب كله سب وشتم، هذا ما هو رد. لو كان الرد بالسب والشتم كان أقدر الناس عليه السفهاء، وأضعف الناس عنها العلماء، لأن العلماء دينهم وخلقهم ومروءتهم تمنعهم من السب. ولهذا يقولون ذل قوم لا سفيه لهم، العقلاء أهل المروءة، إذا تكلم أهل السفه لا يتنزلون إليه. متى يجاب هذا السفيه؟ أن يكون في القوم سفيه فيقابل السفيه سفيه آخر. ولهذا العلماء لا يمكن أن يتنزلوا إلى السب والشتم، وأجرأ الناس على السب والشتم الجهل، أهل الجهل. وأما الحجج والبراهين ومقابلة الحجة بالحجة والشبهة بالنص، تفنيد الشبهة، هذه التي لا يقدر عليها إلا العلماء، بل قال العلماء لا يقدر عليها إلا قلة قليلة من العلماء. ولهذا قالوا كل عالم، كل مجادل عالم، وليس كل عالم مجادل، يعني كل من يجيد الجدل الشرعي ليس الجدل المذموم والرد على المخالف فهو عالم، وليس كل عالم مجادل. بعض الناس لديه علم لكن ليس له قدرة على الرد، إما لعدم استحضاره للنصوص أو لعدم صبره، قد يغضب ويقابل السفه بمثله وهو عالم، لكن العالم الراسخ الذي أوتي الجدل الشرعي وطرقه لا يمكن أن يتنزل مع الخصم إلى سفه أو أن يقابله بسب وشتم. كلام الله عز وجل تقرأه من بدايته إلى نهايته، ليس هناك كتاب اشتمل على الرد على المخالفين مثل ما جاء في كتاب الله، ولن تجد فيه كلمة نابية رد على اليهود، على النصارى، على المشركين، على المنافقين، على العصاة، على المقلدة لآبائهم، على المتعصبة، على أهل الشبهات وأهل الشهوات، وليس فيه سباب وشتائم. فهذا الذي ينبغي أن يتحلى به من أراد الرد على المخالفين والمجادلة بالتي هي أحسن، بل أمر الله عز وجل وجادلهم بالتي هي أحسن، أي بكل ما هو أحسن، ولم يقل جادلهم بالحسنى أو بالحسن، جادلهم بالتي هي أحسن، أي بما هو أحسن وأفضل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا الأصل في القرآن كثير، فإنه يفيد الدعوة للحق ورد كل ما ينافيه، ويجادلهم بوجوب تنزيل الأمور منازلها، وأنه لا يليق أن يجعل للمخلوق العبد الفقير العاجز من كل وجه بعض حقوق الرب الخالق الغني الكامل من جميع الوجوه، ويتحداهم أن يأتوا بكتاب أو شريعة أهدى وأحسن من هذه الشريعة، وأن يعارضوا القرآن فيأتوا بمثله إن كانوا صادقين، ويأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بمباهلة من ظهرت مكابرته وعناده فينكصون عنها لعلمهم أنه رسول الله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وأنهم لو باهلوه لهلكوا. وفي الجملة: لا تجد طريقا نافعا فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل إلا وقد احتوى عليه القرآن على أكمل الوجوه. ثم تتميم لهذا الأصل أن الله عز وجل دائما ما يذكر، يعني ما يتصف الله عز وجل به من كماله وجلاله وعظم صفاته وكماله في أسمائه وصفاته، وما عليه هؤلاء المخلوقين الضعفاء، فكيف يجعل حق الخالق للمخلوق وحق الخالق الذي أوجد وأنعم للمخلوق الذي يخلق ويوجد، ويجعل حق الكامل المنزه عن كل نقص من كل وجه يعطى للناقص، العليم الخبير المطلع على عباده يصرف حقه لمن يغفل ويجهل بل يموت وهو في قبره لا يعلم شيئا وهو غافل عن عبادة من عبده. هذه الأمور كلها قررت بأوجه عظيمة في القرآن، وأن من صرف العبادة لغير الله فقد ضل وبلغ من الفساد في العقل والفطرة مبلغا عظيما، وإلا فكيف يلتبس حق الخالق بحق المخلوق؟ الآن من خلط بين حق الوالد والولد لما بينهما من الفضل يعد الآن من السفهاء. لو قال الابن: أنا أريد لوالدي أن يعاملني بالمثل، كما أحسن إليه يحسن إليه، كما أعطيه يعطيني، كما أطيعه يطيعني، لقال لعامة العقلاء: أما جنون أنت؟ هذا والدك له حق عليك، فيجب عليك أن تخضع له وأن تطيعه، ولو خالفك أن تخضع له. لماذا؟ لما يدرك العقلاء من أن الوالد له فضل على الولد وأنه سبب في وجوده، فكيف برب العالمين الذي خلقك وخلق هذا الوالد؟ هو الموجد، هو المنعم، هو الرازق، نفسك بيده، الدم يجري في عروقنا بقدرته، أرزاقنا بيده، نفعنا بيده، كل خير هو بيده، ومع هذا هو ودود شكور غفور حليم، يحلم على عباده ويرزقهم، يمدهم بالنعم ويبارزونه بالمعاصي، يناديهم في كل ليلة ويعرضون عنه، يتقرب إليهم بالنعم ويبارزونه بالسب والشتم ونسبة الولد، ومع هذا يحلم عليه. كل ما تأمل الإنسان عفو الله وصفحه وحلمه علينا يدرك عظمة منة الله عليه، نذنب الليل والنهار ويمهلنا حتى نتوب، ويهدينا بعد ضلال، ويعلمنا بعد جهل، ويرزقنا الهداية بعد غواية، كل هذا من فضله. وإلا لو كتب الضلال والغواية على كل من عصى لكان هذا من عدله، لكن كم أنعم على المذنبين وعلى العصاة وعلى الجهل وعلى المقصرين. إذا تأمل الإنسان حق الله عليه علم أنه أعظم حق، ولهذا ليس هناك ظلم أعظم من الشرك. تصور كل ظلم يقع على وجه الأرض لا يمكن أن يقارن بظلم العبد إذا دخل في باب الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، ليس بعد الشرك ظلم. ولهذا الظلم على نوعين، ظلم أصغر وأكبر. فالظلم الأصغر هو الذنوب والمعاصي والبدع التي لا تكفر، هذا من ظلم العبد لنفسه، وهذا لا يجب الخلود في النار وقد يعاقب الله عليه. وأما من لقي الله بالظلم الأكبر وهو الشرك فهذا بعدل الله وبحكمته، هو العليم الخبير، صاحبه مستحق للخلود في النار. لماذا؟ لأنه أعظم الظلم. الواحد منا إذا أحسن لإنسان بشيء يسير، وإذا بالذي تحسن إليه يلتفت إلى غيرك ويقول جزاك الله خيرا، تقول له أنا الذي أحسنت، يقول لا أنا أشكر فلان، كم يكون الإنسان في نفسه من الغضب على هذا الإنسان. أعطيك بيدي وتلتفت إلى غيري تقول لفلان جزاك الله خيرا، تعطيك كأسماء فقط ويقول لفلان جزاك الله خير تغضب. رب العالمين خلق ورزق وأوجد ويشكر غيره ويطاع غيره، يعصى ويطاع الناس، ينعم ويتودد على عباده ويتقرب إلى غيره، يدعوهم إلى عبادته ويتخذون الوسطاء والشفعاء من دون الله. فإذا تأمل الإنسان هذه الأمور يدرك فساد عقول المشركين ومن انصرف عن عبادة الله، وأن من تمام العقول هو عبادة الله. ولهذا من الحكم العظيمة التي شاعت بين المسلمين رأس الحكمة مخافة الله. نعم والله، ما من مطيع لله إلا وهو حكيم، ولا تظنن برجل عقل وحكمة إذا خالف أمر الله، فهذا غاية السفة. رأس الحكمة مخافة الله، لا يمكن أن يكون حكيم إلا وهو مطيع لله، ولا يمكن أن يكون إنسان عالم بحق إلا وهو مطيع لله. ولهذا هذه الأدلة كلها تدل، الأدلة العقلية والشرعية والأقيسة والأمثلة كلها تدل على صحة التوحيد وعلى وجوب الإيمان والتوحيد، توحيد الله عز وجل، وأن كل من حاد عن هذا الأصل فهو سفيه، بل هو أقرب إلى الجنون من العقل، لكونه قد أنكر هذه الأصول وانصرف عن طاعة الله وعن عبادة الله إلى غيره. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: البعض يقول في بعض النصوص التي يوهم ظاهرها التعارض. نعم، يوهم أو يتوهم صحيح، لكن القول بيوهم وإضافة الوهم للنصوص ما ينبغي، وقال يتوهم، لأن إضافة الوهم وأن النصوص هي التي أوهمت أيضا لا ينبغي، وإنما الصحيح يقال يتوهم، فيكون الوهم هنا مضاف للمجهول هو صاحب الوهم، ولا تضيف الإيهام للنصوص. فرق بين يتوهم وبين توهم النصوص، النصوص ما أوهمت وإنما الوهم وقع منا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف أتعبد لله جل وعلا بصفة المعية والعلو والاستواء على العرش، وكيف تثمر لي هذه الصفات والتعبد بها زيادة في الحب لله والخوف منه والرجاء له جل وعلا، جزاكم الله خيرا. نعم، هذا ظاهر، وأن تعتقد هذه الأشياء، تعتقد علو الله، تعتقد استواءه على عرشه، تعتقد أن الله معك في كل مكان بعلمه وسمعه وبصره، تراقب الله في خلوتك، في سرك، في علانيتك، في دخولك، في خروجك،